إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه. هاتان مسألتان. أحيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا كان قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنث عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا الإكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عامي. العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه أو لأنه أكره عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم. فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب، هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر، غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فلو حلف من له 10 سنوات ألا يشتري شيئا معينا فبلغ واشتراه، هل يحنث أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب، ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حلف وهو غير مكلف يحنث، يحنث أو لا؟ لا يحنث. تأمل الآن، حلف مكلفا وحنث غير مكلف، لا ليس عليه شيء. هذه تصور في عاقل جن، صح؟ طيب، إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام. ومن فائدة هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا، وهو اعتبار النية والقصد. وهذا ينبني عليه مسائل، من أهمها ما يقع كثيرا: يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربها محارمها، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لا يقع، لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلع لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول: مالي ولا الأمير الظالم. ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، لأنه إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى: فكفارته. والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبه،

واحد يشكر يشكر بقلبه ولسانه وجواره. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائه، هو هذا المعنى. وأما عدل أنا أرى أنه لا أشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجب يعين أن يكون بالنصب. نعم. الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم. طيب، وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حذف فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجاز الحلف. تمام. قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم. قول طيب من أوسط ما تطعمون، مو هذا تقييد؟ بأنه من أوسط ما نطعم أهلنا. طيب، هل يلزم في الإطعام أن نملكهم إياه؟ لا يلزم، لا يلزم على القول الراجح. نعم، بل إطعامهم مطبوخا أولى من تمليكهم لموافقة ظاهر الآية. قوله فمن لم يجد، يجد إيش سعيد؟ تمام، يعني تشمل من لم يجد ما من يطعم أو يكسو أو يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق. هل الأيام متتابعة؟ لماذا لم نقل إنها متتابعة وإن لم تقيد؟ وإن لم تقيد لأن طريقة القرآن إذا أراد الله سبحانه وتعالى في الأيام التتابع يذكر ذلك كما في الكفارات. نعم. الظهار فصيام 3 أيام فصيام شهرين متتابعين، وكذلك كفارة القتل قال فصيام شهرين متتابعين. نعم، لأن الله لو أراد التتابع لذكره كذا، لكن نقول إنه إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تقيد هذا. ما معنى قوله واحفظوا أيمانكم؟ سامي العقيل العقيل احفظوها من الحنث. طيب، هذه واحدة، أي لا تكثر أيمان. ولك في ذلك المصحف يعني إذا حنثت فكفر. طيب، بارك الله فيكم. نرجع إلى الفوائد آخر ما قرأنا. آخر شيء. نعم. نعم. لا بعد. إيش؟ نعم. فيجب اتباع ما نص الله عليه. هذا وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع، كما في هذه الآية. المطعمون كم والإطعام غير مقيد، ما يقال صاع ولا مد، وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه، كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم